بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا في المقدمة، قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة إلى آخره. قوله رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. قوله الفرقة، الفرقة الطائفة من الناس الناجية، هذه الفرقة هم أهل السنة والجماعة، وهم فرقة واحدة من فرق الأمة، طائفة واحدة من الطوائف التي تفرقت وتشعبت في هذه الأمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فرقة واحدة هي الباقي على الحق، وباقي الفرق هالكة. 72 فرقة هالكة، وفرقة واحدة باقية على الحق. وهذا الحديث حديث حسن، له طرق وشواهد، وهو حديث ثابت صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وسميت بالناجية لأنها نجت من البدع والأهواء والشرور في الدنيا، ولأنها تنجو من عذاب الله يوم القيامة، لأنهم هم أهل الحق المتمسكون بالأمر العتيق، فهم في الدنيا ناجون من الأهواء والبدع والضلالات والشرور والأهواء والآفات، وذلك لاعتصامهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك هم ناجون يوم القيامة من عذاب الله ومن خزيه وانتقامه من أعدائه، لأنهم هم أولياء الله. وقد زعم بعض المعاصرين أن هذا الحديث ضعيف، حديث افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق أمتي، قالوا ضعيف. والذين ضعفوا هذا الحديث عندهم مآرب سياسية وحركية، هؤلاء من الحزبيين الذين يحرصون على تكثيف وتجميع الناس بشتى أهوائهم وعقائدهم ونحلهم ومللهم، المهم أن يجتمعوا على فكرة الجماعة. ولما رأوا أن هذا الحديث يصنف الناس ويبين أن فرقة واحدة فقط هي الناجية وأن باقي الفرق هالكة، هذا الحديث لا شك يصادم الفكرة، يصادم المنهج، يصادم البرنامج الذي عليه الجماعة، وهي جمع الناس وتكثيفهم من شتى الفرق والأهواء والنحل، فهم يدخلون معهم الرافضي والإباضي والصوفي والأشعري والماتريدي وجميع الأهواء تدخل معهم في الجماعة. طب هل هؤلاء ناجون؟ الجواب لا، الفرقة الناجية واحدة، المتمسكون بما كان عليه السلف، وهؤلاء هلكة ضلال، فلما رأوا أن هذا الحديث ينسف ما هم عليه من الأباطيل قالوا حديث ضعيف، وأصدروا في الآونة الأخيرة محاضرات بعنوان مسلمون وكفى. يكفي مسلم، خلاص يكفي، لا تقول شيعي، لا تقول شيعي، لا تقول صوفي، لا تقول هذا أشعري، هذا متريدي، مسلمون وكفى. هكذا يريدون أن يلبسوا على الناس، مسلمون وكفى. ثم أصدروا محاضرة أخرى، أمة واحدة. ولا شك يا إخواني أن هذا والله مصادمة ومضادة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهذا الأرعن يقول أمة واحدة. كلمة حق أريد بها باطل. صحيح أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن هو لا يريد هذا المعنى، هو يريد المعنى الأول، أن يجمع جميع الفرق وجميع الأهواء وجميع أهل البدع تحت مظلة واحدة، مسلمون وكفى. لذلك هم يريدون نسف هذا الحديث، هذا الحديث كالغصة في حلوقهم، شوكة في حلوقهم، لذلك يضاعفونه ويرون أن هذا الحديث، بل بعضهم بالغ وقال إن الكتب التي فيها ذكر الفرق وذكر البدع هذه مخالفة يقول للإسلام. وعلى كل حال مناقشة هؤلاء تطول، وهم موجودون بين ظهرانينا، ولهم محاضرات ولهم رسائل موجودة تباع في التسجيلات ويسمعها الشباب ويسمعون هذا الباطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله المنصورة فهذا أخذه الشيخ من حديث معاوية في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والطائفة المنصورة هذه هم الفرقة الناجية، لا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهي منصورة في الدنيا ظاهرة على من خالفها. والنصرة هنا، النصرة هنا إما أن تكون بالحجة والبرهان، وإما بالسيف والسنان. قال الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد في شرحه تعليقا على كلمة فرقة واحدة، قال: وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. هكذا قال بعضهم، قال الفرقة الناجية، وبعضهم يقول أهل السنة والجماعة، يقول هم ثلاث طوائف: أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. يقول: فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة، لا شك في ذلك، لأنه قال فرقة واحدة، فكيف يكون تعدد؟ ثم إنه لا شك إنه في خلاف في العقيدة موجود بين أهل الحديث السلفيين وبين الأشعرية والماتريدية، فكيف يكون هؤلاء هم من الفرقة الناجية وهم مختلفون في العقائد؟ وقد اعترض بعضهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عقدت له مجالس ونوقف في هذه العقيدة في مجلس الأمير، في مجلس الأمير في دمشق نائب السلطة، لأن السلطة في ذلك الوقت، شيخ الإسلام رحمه الله عاش في العصر المملوكي، في العصر المملوكي في زمن السلطان محمد بن قلاوون، عاش في ذلك العصر في عصر المماليك. وتعرفون أن دولة المماليك كانت تشمل الشام ومصر والحجاز، وكانت عاصمة الدولة في القاهرة، القاهرة هي عاصمة الدولة، السلطان يكون في القاهرة في مصر، وله نائب في الشام، له نائب في الشام يسمى بنائب السلطنة أو نائب السلطان. فشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يضطر إلى الذهاب إلى مصر ليقابل السلطان، وأحيانا السلطان يطلبه في مصر، لأن الدولة هناك، والتي في الشام هذه نيابة فقط. فنائب السلطنة في دمشق ذهب إليه الأشاعرة، فقهاء الأشاعرة من الشافعية وكذلك الأحناف والمتكلمون، كانوا هؤلاء هم أعداء ابن تيمية، واجتمعوا عند الأمير وطلبوا حضور الشيخ حتى يناقش في العقيدة، لأن هذه العقيدة لا شك تخالف الاعتقاد السائد، ودولة المماليك يغلب عليها التمشع. فحضر شيخ الإسلام رحمه الله وحضر قضاة هذه المذاهب، وتمت المناقشة وطال المجلس، وعقدوا مجلسا ثانيا، ثم عقدوا مجلسا ثالثا. وشيخ الإسلام رحمه الله كان قد كتب في هذه المجالس وما جرى فيها موجود، ارجعوا لها في الفتاوى، وهي كتابة شيقة جدا ممتعة ومفيدة جدا، بين ما جرى فيها، وإن قدر الله سبحانه وتعالى نأتي بها نقرأها إن شاء الله إذا فرغنا من هذا العقيدة. فهم ناقشوا شيخ الإسلام في بعض المواضع في العقيدة، منها هذا الموضع: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. اعترض بعض الحاضرين على شيخ الإسلام بأنه إذا كان هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية خرج عن ذلك من لم يقل به من المتكلمين. الذي لا يقول بهذا الاعتقاد المذكور في الوسطية لا يكون ناجيا، لأن الشيخ يقول اعتقاد الفرقة الناجية. وهذا سؤال جيد، الحمد لله أنه طرح على ابن تيمية، لأن في جوابه، في جواب شيخ الإسلام على هذا المعترض أيضا، فيه أيضا جواب على شبهة يلقيها الآن هؤلاء الحزبيون، إذا سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ماذا يقولون؟ يقولون: يا أخي، كل الأمة في النار إلا فرقة واحدة، كلهم هلكة. هكذا يعترضون ويشغبون على حديث رسول الله. والواجب على المؤمن إذا سمع كلام رسول الله أن يظن فيه الظن الحسن، وأن يسلم له، وأن يقول سمعنا وأطعنا. أما أن يشغب وأن يعترض فهذا صنيع من في قلبه مرض وغرض، والله المستعان. فالشيخ اعترض عليه بهذا: إذا كان هذا اعتقاد الفرقة الناجية، طيب الذي لا يعتقد ذلك من المتكلمين يكون هالكا. فقال رحمه الله ردا على هذا الاعتراض، قال: وليس كل من خالفني في شيء من هذا الاعتقاد، وليس كل من خالفني في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، وليس كل من خالفني في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع يعني المخالف لي في هذه العقيدة قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا بحسب حاله. إذا كان مجتهدا مخطئا لم يبلغه العلم، له حسنات كثيرة ماحية، وقعت له مصائب كثيرة مكفرة، أو يغفر الله له ويعفو عنه سبحانه وتعالى، ما هو شرط أن يكون هالكا، قد يكون ناجيا وقد لا يكون. كما يقال من صمت نجا، من صمت نجا، يعني الذي يصمت ينجو، والذي يتكلم قد ينجو وقد لا ينجو، هذا القاعدة، والله المستعان. قال إلى قيام الساعة، المراد بقيام الساعة هنا يعني خروج الريح. روى الإمام أحمد الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. هذا المقصود، أن الفرقة الناجية المنصورة تبقى إلى قيام الساعة، هذا المراد، حتى يأتي أمر الله كما في الحديث الآخر، المراد بخروج الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الساعة إذا قامت ما في أحد على وجه الأرض يقول الله الله، ما في مؤمن، ما في ذكر لله أبدا، تقوم الساعة على شرار الخلق. طيب هؤلاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، المقصود يبقون إلى آخر الزمان، إلى أن تأتي هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين. قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة قوله أهل هذه بدل من قوله فرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ثم قال أهل السنة، فأهل بدل من قوله فرقة. وأما السنة فالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، والجماعة هم القوم المجتمعون، والمراد بالجماعة هنا الجماعة الذين اجتمعوا على الحق وعلى اتباع السنة، وأول من يدخل في ذلك الصحابة والتابعون، وسموا بأهل السنة لانتسابهم إليها، لم ينتسبوا إلا إلى السنة، كما جاء عن بعض السلف قيل له من هم أهل السنة، قال هم الذين لا يعرفون إلا بها، ما ينتسبون إلا السنة، ليسوا بخوارج ولا معتزلة ولا جهمية ولا قدرية ولا مرجئة ولا صوفية، وإنما ينتسبون إلى السنة. وسموا بالجماعة لأنهم قد اجتمعوا عليها، اجتمعوا على السنة وعلى الأخذ بها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة: ولفظ السنة في كلام السلف، لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. اقتصاد في السنة يعني اقتصاد في العمل في سنة على عقيدة صحيحة. اقتصاد هو العمل القليل، هذا الاقتصاد المراد به العمل القليل في سنة، يعني أن تعمل عملا قليلا على عقيدة صحيحة وعلى اتباع للسنة خير من اجتهاد في بدعة. الاجتهاد العمل الكثير، العمل الدؤوب في بدعة، في يعني في مخالفة للسنة على عقيدة فاسدة، يعني على عقيدة فاسدة. وهذا الأثر يعتبر من القواعد السلفية، ومن أفضل ما يرد به على الحزبيين المعاصرين، الجماعات المعاصرة الآن عندهم اجتهاد كبير ولكن على بدعة. فأنت أيها السلفي لو تجلس في بيتك وتقيم الصلاة وتتلو القرآن وتطيع الله وتعبده وتمتثل أمره وتجتنب نهيه على عقيدة صحيحة، أنت والله خير من هذه الجماعات كلها التي عندها الدأب وعندها الاجتهاد وعندها السعي العظيم، ولكن ليس على سنة وإنما هم على بدعة، فأنت خير منهم. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ثم أيضا الإنسان يا إخواني إذا كان على سنة وعلى اتباع صحيح وعقيدة سليمة، إذا عمل قليلا يبارك الله في عمله، فيبقى هذا القليل يصير كثيرا حتى لو عمل قليلا. لو عمل قليلا على سنة واتباع يبارك الله في هذا العمل ويبقى له الأثر الطيب. أما إذا كان الإنسان على عقيدة فاسدة وعلى بدعة فإن الله سبحانه وتعالى يمحق عمله ولو كان عملا كثيرا، ما في بركة، ممحوق، ليس له أثر، ليس له أثر. فإذا مات أهل البدع ماتت آثارهم وأعمالهم ومات ذكرهم. أما أهل السنة فيبقى لهم الذكر الحسن ويبقى لهم الأثر الطيب. فأنت لا تغتر بكثرة العمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج، أخبر عن الخوارج، والخوارج أصحاب عقيدة فاسدة. قال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ما معنى ذلك؟ يعني أن القوم عندهم اجتهاد عظيم في العبادة، والنبي أخبر بذلك لئلا يغتر أحد بهم، حتى لا تغتر. تنظر إلى صلاة هذا الخارجي، إيش الصلاة، إيش الخشوع هذا، ما هذا الصيام العظيم، فحتى لا تغتر أيها المسلم بأعمال هؤلاء المبتدعة، فإنك إن نظرت إلى الخوارج احتقرت نفسك. إن نظرت إلى صلاتهم ونظرت إلى صيامهم ونظرت إلى خشوعهم وإلى تلاوتهم احتقرت صلاتك وصيامك وعبادتك، فتغتر، ربما تغتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحك: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. ما هذا الركوع وما هذا السجود؟ رأيت الإباضية مرة في المدينة، طب الفعل والله يا جماعة إنني احتقرت صلاتي إلى صلاته، سبحان الله، ركع وأنا جلست في المسجد أتأمل في ركوعه، ثم إني أغفيت إغفاء واستيقظت الرجل راكع، فاحتقرت نفسه صلاتي إلى صلاته. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإباضية تعرفونهم خوارج العصر، والله المستعان. فالمقصود أن الخوارج عندهم عمل وعندهم دأب وعندهم قيام بالليل وعندهم، تعرفون أن عبد الرحمن بن ملجم هذا الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا يقولون كان يقوم الليل كله. انظر الاجتهاد. فلا تغتر بكثرة الأعمال وكثرة الاجتهاد عند أهل البدع وعند المخالفين للسنة، لا تغتر بذلك أيها السني، وإنما تأمل في المنهج وفي الأصل وفي العقيدة. العقيدة أولا، المنهج السليم أولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى المفارقة العجيبة عن الخوارج، يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ثم ماذا قال؟ يمرقون من الدين. سبحان الله، بعدما ذكر من عبادتهم الرهيبة عقب ذلك بأنهم قوم من المرقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني إياك أن تغتر بما عندهم من العمل، فهؤلاء قوم أهل مروق، يمرقون من الدين. الدين إما أن يكون الدين الإسلامي، وإما أن يكون الدين على الطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور. يمرقون من الدين، وهذا نراه عند هذا لذلك أيضا حتى الآن فيما يعرفون بالتكفيريين أو الذين يدندنون بالجهاد كثيرا، أهل العنف والبطش، هؤلاء تجد عندهم الغيرة الشديدة على الإسلام والحرقة، وربما يقتل نفسه في سبيل ماذا؟ في سبيل الفكرة التي في رأسه والغيرة التي في نفسه. فهل نحن نغتر بهؤلاء؟ نحن ما نغتر. الخوارج قبلهم كانوا أشد غيرة وكانوا أعظم حماسة، ومع ذلك ما اغتر بهم، ما اغتر بهم العلماء. هم أهل بدع وأهل أهواء، نسأل الله السلامة والعافية. فيا إخواني، لا نغتر بالأعمال، لا نغتر بالاجتهاد وبالنشاط. يقول فلان عنده نشاط، عنده اجتهاد، عنده عمل. لا، أولا اسأل عن العقيدة، اسأل عن السنة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يا ليت الشباب يربون اليوم على هذا الكلام. الآن يأتيهم رجل حليق فويسق ويزعم أنه داعية إسلامي، ويكلمهم بالكلام العام المتهافت، الكلام الغثيث، ويحكي لهم القصص والأخبار بدون سنة ولا عقيدة ولا علم نافع ولا تأصيل ولا رسوخ، فيغتر بهم الشباب، يغتر به الشباب ويلتفون حوله. هؤلاء الذين اغتروا بهذا الرجل بأمثاله، هؤلاء ما عندهم تربية صحيحة، ما عندهم تأسيس، ما نظروا إلى الأصل. هذا الرجل الآن لما ظهر لنا وأقام لنا الدروس والمواعظ والمحاضرات، أو كتب لنا الرسالات، الرسائل والكتب والمقالات، أو أظهر لنا المحاضرات، هذا الرجل ما عقيدته؟ ما منهجه؟ من أين جاء؟ من شيوخه؟ من أين هذا؟ ما يسألون هذا السؤال. هذا الرجل من أين؟ فلننظر إلى آثاره، ننظر إلى كتبه، ننظر إلى محاضراته، هل فيها سنة؟ فيها عقيدة سلفية؟ هل فيها تأثر بمنهج السلف؟ فيها شيء من ذلك؟ ما في. طيب، مع من يمشي؟ من أصحابه؟ من قرناؤه؟ من تلاميذه؟ من شيوخه؟ لا بد من ذلك. من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. مع من يمشي؟ مع من يظهر؟ من أصحابه؟ من الذين يستضيفونه ويدعونه ويحضرون دروسه وجلساته إلى آخره؟ هذه أسئلة مهمة ينبغي أن يربى عليها الشباب. أما اليوم تأتي إلى الشاب تعطي شريط، خذ تفضل يا أخي هذه محاضرة، من هذا الشيخ؟ تقول له هيان بن بيان هذا، يأخذ الشريط يسمعه، ما يأتيك يقول لك مثلا يا أخي والله أنا هذا الشريط حقيقة ما رأيت فيه سنة، ما رأيت فيه عقيدة، ما أدري الرجل هذا ما منهجه، ما عقيدته، ما أدري، خذ. لكن يأتيك يقول لك والله يا أخي الأسلوب أسلوب، وعنده قصص وعنده أخبار، ويفتن ويسحر بكلامه، يسحر بكلامه. وهو لما يعلم إلى الآن هذا الرجل ما هو، هل هو سلفي، هل هو صوفي شيعي، هل هو بلوى من البلاوي الموجودة اليوم، ما يدري ما يدري. المهم ما هو الأسلوب. يا إخواني العلماء قالوا إن الذي نشر مذهب الاعتزال، الذي أظهر مذهب المعتزلة في البصرة في العراق، رجل اسمه واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هذا كان خطيبا مفوها، كان يسحر الناس بكلامه، وكان عنده لدغة جميلة، كان ينطق حرف الراء ينطقه غينا، وكانت هذه اللدغة محببة إلى النفوس. فكان هذا الرجل، حتى شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ذلك، بلاغته وخطابته وحلاوة كلامه وحلاوة لسانه أثرت في كثير من هؤلاء الجهال، فدخلوا في الاعتزال بسبب هذا الرجل. أرأيتم؟ حتى الجاحظ المعتزلي البصري لما تكلم عن عيوب اللسان في كتابه البيان والتبيين أثنى ثناء عاطرا على هذه اللدغة بالذات، هذه جميلة ولطيفة على اللسان. لماذا؟ لأنها لدغة واصل بن عطاء شيخ المعتزلة القديم، والله المستعان. على كل حال، حلاوة اللسان وحلاوة الكلام هذه ربما أدخلت فئاما من الناس إلى النار والعياذ بالله. فلا تغتروا بحلاوة الكلام وحلاوة اللسان والأسلوب، اسألوا أولا عن ماذا؟ عن العقيدة. العقيدة ما هي؟ المنهج ما هو؟ يا ليتنا نربي أنفسنا ونربي إخواننا على هذا. رحمة الله على محمد بن سيرين الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، أي تأمل، تأمل عمن تأخذ دينك وتأخذ عقيدتك. إياك أن تسمع كل شيء، إياك أن تقرأ لكل شيء. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. يقول الشيخ رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الاعتقاد، وهي الأركان الستة التي تعرف بأركان الإيمان. أما الإيمان بالله فهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء وملكه، وأنه متصل بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وحملا. الإيمان بالله. وأما الإيمان بالملائكة فهو التصديق الجازم بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والإيمان بهم جملة وتفصيل. التفصيل معناه الإيمان بمن سمى الله منه كجبريل وميكائيل ومالك وملك الموت. وأما عزرائيل هذا ليس بصحيح، واسمه ملك الموت. والإيمان بالكتب أو التصديق الجازم بالكتب التي أنزلها الله على رسله، وأنها كلامه، وأنها حق ونور وهدى. كذلك نؤمن بها جملة وتفصيلا. التفصيل أن نؤمن بما سمى الله منها، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والإيمان بالرسل أيضا التصديق الجازم بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا جملة وتفصيلا. تفصيل أن نؤمن بما سمى الله منهم، والتفصيل والإجمال أن نؤمن بهم جميعا من سمى ومن لم يسمي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. وأفضلهم على الإطلاق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الإيمان بالبعث هو التصديق الجازم بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. الإيمان بالبعث الإيمان بإخراج الناس من قبورهم ليجزي الذين كفروا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نسأل الله أن يجعلنا ممن أحسن فجازاه بالحسنى. وأما الإيمان بالقدر خيره وشره هو التصديق الجازم بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والبحث في القدر وكذلك البحث أيضا في اليوم الآخر يأتي إن شاء الله في آخر العقيدة، هذا يأتي تفصيل في ذلك. إذن هذه أصول الإيمان على سبيل الإجمال. ويجب على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول إجمالا، وكل مسائل العقيدة ترجع إلى هذه الأصول. كل ما ندرسه في العقيدة ونبحثه في العقيدة يرجع إلى هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر وبالقدر. كل مباحث العقيدة ومسائل العقيدة ترجع إلى هذه الأصول. وهذا الكتاب يبحث، وهناك كتب أخرى موسعة تبحث في هذه الأصول. ثم الشيخ رحمه الله بعدما بين العقيدة إجمالا وأركان العقيدة على سبيل الإجمال دخل في التفاصيل. طيب نحن نرجع الكلام في التفاصيل إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا المقدار، وهنا أسئلة ننظر فيها سريعا. هذا يسأل عن دكتور يفسر الرؤية اسمه العصيمي أو العصيمي، ما أعرفه والله، أنا أول مرة أسمع به. يقول حديث إن الميت يسمع طرق نعالهم، هل هذا يدل على جواز المشي في المقبرة بالنعال؟ لا، لا يدل. وما الجمع بينه وبين حديث صاحب السبتتين الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقائمة؟ الجمع بينهما أن المشي بين القبور بالحذاء لا يجوز، لأن النبي أمر صاحب السبتتين أن يخلع سبتتين. أما المشي في الطريق الجاد في المقبرة، الطريق الجاد التي ما فيها قبور، فلا بأس أن تمشي في الطريق هذا بالنعال. أما إذا وصلت إلى القبور وكنت بين المقابر فحينئذ تخلع عليك، حينئذ تخلع عليك. أما إذا كنت في الطريق العام في المقبرة الجادة التي يمشي فيها الناس وتمشي فيها أحيانا السيارات، فلا بأس أن تمشي في هذا الطريق بالنعال. وهذا الجمع بين الحديثين، أن حديث يسمع طرق نعالهم يعني إذا خرجوا في الطريق العام، وحديث يا صاحب الستتين هذا الرجل كان بين القبور. هذا الجمع بين الحديثين والله أعلم. وهل يستنبط من الحديث بدعية الصف الذي في المقبرة؟ هي صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله. سبحان الله، وهم ماشيين راجعين. إذا ما في صف، هل قال في صف؟ خلاص يضعون الميت وينصرفون، يضعون الميت وينصرفون، ما في صف. الصف هذا من بدع الصوفية أخذوه من النصارى، الله المستعان. ما حكم المني الذي يخرج بسبب المرض أو البرد؟ هل يوجب الغسل أو حكم البول؟ المني الذي يخرج بدون لذة، بدون شهوة، وليس دفقا، وإنما يخرج هكذا سائلا لمرض أو لبرد أو نحوه، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه غسل. الغسل في المني الذي يخرج دفقا بلذة، هذا الذي فيه الغسل. أما الذي يخرج هكذا لمرض، هذا كباقي السوائل، كأنه دم خرج أو كأنه بول خرج من الفرج، ما فيه شيء. المني الذي يوجب الغسل الذي يخرج دفقا بلذة كما جاء في الحديث. يقول ما معنى الإمام المجدد؟ المجدد يعني الذي جدد الدين، كالإمام ابن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب، هذا معنى التجديد. تجديد الدين يعني أن يدعو إلى الدين الصحيح، كثرة البدع وكثرة الأهواء والبعد والجهل، فيأتي هذا الرجل هذا العالم يدعو الناس إلى الرجوع إلى العقيدة الصحيحة، هذا التجديد. هل الأصل في المشايخ والدعاة في السعودية السلفية، كلمة هل الأصل السلفية وغير السلفية؟ سؤال غريب، والله المستعان. المشايخ والدعاة في السعودية يختلفون، كثير منهم حزبيون واضحون، ومنهم حزبيون متسترون، وكثير منهم سلفيون إن شاء الله صادقون. وأنت أيها الإنسان يا طالب العلم إذا تعلمت السنة ودرست العقيدة وتعلمت المنهج السلفي فإنك سوف تميز بنفسك، ما تحتاج تعرف هذا إخواني، هذا سروري، هذا قطبي، هذا تكفيري، وهذا سلفي. أنت بنفسك سوف تميز إذا تعلمت السنة وتفقهت في الدين وجالست السلفيين، جالست العلماء السلفيين، تتعلم منهم، أنت بنفسك سوف تميز إن شاء الله. والله أهم شيء أن تطلب العلم وأن تسمع للسلفيين، وأن تسمع لعلومهم ودروسهم وقواعدهم، وأن تنتهج المنهج السلفي في علمك وفي طلبك للعلم وفي أخذك للعلم، والله المستعان. أما إذا ابتعدت عن السلفية وابتعدت عن السلفيين ولم تتعلم ولم تدرس العقيدة، فإنك سوف تبقى دوشة كما يقول العامة، ما تميز بين أحد، الكل عندهم كويسين، الكل رايح الجنة كما يقول بعض الجهال، لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الأخير، هل ينصح بقراءة كتاب التوحيد للزنداني؟ لا، ما أنصحك بذلك، لأن الزنداني ليس من أهل العلم وليس من أهل التحقيق. الزنداني صيدلي، لو كتب في الأدوية خذ عنه، أما العلم لا، العلم له أهله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.